بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الصلاة، الدرس الأول. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال المؤلف عليه رحمة الله: كتاب أحكام الصلاة. الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، كما قال الله عز وجل: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فقوله وصل عليهم أي ادعوا لهم، وكما قال في المنافقين: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، يعني لا تصلي له الصلاة التي هي الدعاء. فالمنافق مات على نفاقه وكفره، فلا تدركه رحمة رب العالمين، فلا يصلى عليه ولا يدعى له. إذن هذه من الأدلة على أنه تأتي الصلاة وهي بمعنى الدعاء في لغة العرب، كما جاء في حديث جابر: صلي علي وعلى زوجي، يعني أدعو الله لي ولزوجي. هذا معناها في اللغة. أما في الشرع فهي التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال يفتتحها بالتكبير ويختتمها بالتسليم، وهي أفعال وأقوال مخصوصة، وهي أفعال وأقوال مخصوصة. هذا معنى الصلاة. قال المؤلف: الصلاة المفروضة خمس: الظهر وأول وقتها زوال الشمس. وهذا شيء مجمع عليه، لا يتكلم أحد من الفقهاء في الصلاة وأحكامها إلا وينص على أنها خمس صلوات افترضها الله على العباد، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت عند أحمد وأبي داود. وقد افترضها الله عز وجل في السماء، فرضها على نبيه حينما عرج به إلى السماء، فرض عليه الخمس الصلوات بعد أن كانت خمسين صلاة، فصارت خمسا بالعمل، وهي خمسون في الميزان، يعني في الأجر والثواب. والله عز وجل واسع الفضل، تفضل على هذه الأمة بهذه الفضيلة العظيمة: خمس صلوات في العمل، وخمسون صلاة في الميزان والأجر والثواب، فالحسنة بعشر أمثالها. وابتدأ بصلاة الظهر. لماذا المؤلف، بل لماذا المؤلفون إذا تكلموا عن مواقيت الصلاة يبتدئون بصلاة الظهر ويجعلونها هي الصلاة الأولى؟ لأن جبريل عليه السلام كما عند أحمد وعند أبي داود والترمذي، حينما أما النبي عليه الصلاة والسلام وعلمه المواقيت ابتدأ بصلاة الظهر، وجاء في الصحيح وفي غيره أنها تسمى الصلاة الأولى. صلاة الظهر تسمى بالأولى، كما أن العصر تسمى بالوسطى. لماذا؟ قالوا: لأنه ابتدأ جبريل بتعليم الصلاة وبتعليم أوقاتها، فبدأ بالظهر، علمه أول الوقت في اليوم الأول، ثم جاءه في اليوم الثاني وعلمه آخر الوقت، ثم قال له: ما بين هذين صلاة، يعني بين هذين الوقتين صلي. هذا هو السبب الذي جعل الفقهاء يجعلون الظهر هي أول الصلوات حينما يتكلمون عن مواقيت الصلاة. ثم ذكر أول وقتها، فقال: وأول وقتها زوال الشمس. الزوال، ما معنى الزوال؟ قبل أن نعرف الزوال لابد أن نعرف أن الله عز وجل جعل للشمس مشارق ومغارب، ففي الصيف تشرق من موضع لا تشرق منه في الشتاء، وتغرب أيضا في الصيف في موضع لا تغرب منه في الشتاء. فإذا خرجت الشمس من مشرقها تحركت إلى وسط السماء وإلى كبد السماء، فإذا كانت في جهة المشرق أين سيكون الظل؟ سيكون الظل في جهة المغرب، وإذا كانت في جهة المغرب كان الظل في جهة المشرق، وهذا معروف. فالشمس عندما تتحرك وتمشي من المشرق إلى المغرب وتقف في وسط السماء الظل يتناقص وهي تمشي من مشرقها إلى مغربها، يتناقص يتناقص حتى تصل إلى كبد السماء، فيقف الظل لا يزيد ولا ينقص لأنها في وسط وفي كبد السماء. فأول ما تميل، هذا معنى الزوال، ميلان، تميل، كانت في جهة المشرق ثم توقفت في الوسط ثم مالت إلى جهة المغرب أكثر فأكثر، يزداد الظل مرة أخرى، لكنه يزداد إلى جهة غير الجهة التي كان ينقص منها. فمثلا هذا العود، مثلا هكذا إذا أوقفت هذا العود سيكون ظله في هذه الجهة لأن الشمس من جهة المشرق، ثم تتحرك تتحرك، فإذا وقفت في كبد السماء سيقف الظل، لن يزداد ولن ينقص. فإذا مالت إلى جهة المغرب بعد أن كانت في وسط السماء سيتغير الظل إلى الجهة الأخرى لأن الشمس عادت في الجهة الأخرى، فكان الظل في جهة المغرب سيصير الظل في جهة المشرق. هذا معنى الزوال، أن تميل من المكان الذي وقفت فيه في وسط السماء فتغير الظل. هذا الظل لا سيما في الصيف قد لا تجده لأنها تكون تماما في وسط السماء، فينقص ينقص حتى يختفي. وفي الشتاء يختلف على ذلك، ستجد الظل موجودا، فتتحرك هذه الشمس، فإذا وقفت في وسط السماء يقف الظل مع وجوده هناك ظل، يقف فلا ينقص، ويكون يسمى في، يقال له في. فإذا زالت إلى جهة المغرب هذا الفيء الذي توقف عن النقصان يبدأ في ماذا؟ في الزيادة. فكلما توجهت إلى المغرب كلما ازداد الظل حتى تجد عند غروبها الظل يصير إيش؟ واسعا أو كبيرا ممتدا. فإذا وقفت في وسط السماء هذا يسمى وقت النهي، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة عند الزوال أو قبل الزوال قبل أن تزول، فإذا زالت دخل وقت صلاة الظهر إلا يوم الجمعة مستثنى من النهي. فقد ثبت عن الصحابة بأسانيد صحيحة أنهم كانوا يصلون إلى أن يأتي الخطيب ويرتقي على المنبر، يعني بعد الزوال يصلون ركعتين ركعتين، هذه سنة، ولا يقفون عن الصلاة يوم الجمعة لأنه لا نهي في يوم الجمعة، وهذا من خصائص يوم الجمعة. إذن أنا كيف أعرف دخول الوقت؟ ذكر العلماء طريقين لمعرفة دخول وقت صلاة الظهر. الطريقة الأولى ما ذكرناها وهي بالظل وبالزوال، تعرف أن الشمس زالت فتنظر إلى هذا الظل فتجد أنه بعد أن كان ينقص بدأ في الزيادة، أول ما يبتدئ بالزيادة إذن زالت الشمس. وهناك حساب، طريق آخر، وهو بالحساب. كيف هذا الحساب؟ أن تحسب الوقت من طلوع الشمس إلى غروبها كم ساعات، ثم تقسمه على اثنين، ثم تأتي بوقت طلوع الشمس، متى تطلع الشمس في الساعة الفلانية، وتجمعه بعد القسمة على اثنين. هذا كحساب نظري نطبقه على يعني اليوم. مثلا من يعرف متى تطلع الشمس هذه الأيام؟ اليوم نحن في يوم الثلاثاء أليس كذلك، وهو الثامن من محرم. لا أريد بالضبط، لا أريد تخمين، حتى لو تنظرون يعني في المواقيت، ست وتسع دقائق تطلع الشمس، واضح؟ من 6:09 إلى أذان المغرب، متى يؤذن المغرب؟ 6:22 إذن أحسب من 6:09 إلى 6:22 كم ستكون ساعات؟ 12 ساعة وكم دقائق؟ 13 دقيقة. حسبنا من طلوع الشمس إلى الغروب كم ساعات؟ فكانت كم؟ 12 ساعة و13 دقيقة. إذا عرفنا الآن أنها بعد أن حسبنا من طلوع الشمس إلى غروبها كم قلنا؟ 12 ساعة و13 دقيقة. قسمة 2 6 ساعات و6 دقائق ونص. طيب اجمع الآن هذا الذي قسمناه الناتج 6 ساعات و6 دقائق، اجمعها مع وقت طلوع الشمس، متى تطلع الشمس؟ قلنا 6:09 أليس كذلك؟ اجمع الآن 6:09 الذي وقت الطلوع مع الناتج الذي حسبناه وهو 6:06. كم ستكون؟ 12 ساعة و15 دقيقة. وهذه الأيام يؤذن 12 ساعة 12:15 بالضبط. تبدأ الحساب من طلوع الشمس إلى غروب الشمس. من الطلوع إلى الغروب كم ساعات؟ سهل، من 6 إلى 6 12 ساعة وفيها دقائق. اقسمها على 2، الناتج خذه وأضفه إلى وقت طلوع الشمس الذي هو 6:09. الناتج سيكون وقت صلاة الظهر عند زوال الشمس. هذه لو تحسبها كل يوم ستجدها منضبطة. والآن نحن حسبناها في اليوم الثلاثاء 8 من محرم. واضح يا أخوة؟ إذن هما طريقان، طريق الزوال وأنك تنظر إلى العود إذا زالت الشمس، وطريق الحساب الذي حسبناه الآن ستعرف متى يدخل وقت صلاة. كيف نصف الليل؟ متى تعرف منتصف الليل؟ لا، منتصف الليل تعرفه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، تقسمه على 2 وخلاص. ثاني أم طلوع الشروق؟ طلوع الفجر الثاني. طيب، عرفنا إذن وقت زوال الشمس، هذا الذي هو أول وقت صلاة الظهر، هذا مجمع عليه بين الفقهاء، لا يوجد أحد يخالف من الفقهاء أن صلاة الظهر تدخل بزوال الشمس. وقد نقل الاتفاق على ذلك ابن المنذر رحمه الله كما في كتابه الإجماع، وكذلك ابن حزم كما في كتابه مراتب الإجماع. والأدلة كثيرة، الأدلة كثيرة، ومن الأدلة ما جاء في كتاب الله: أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذا هو الزوال، إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الآية ذكرت الخمس المواقيت، هذه الآية ذكرت الخمسة المواقيت لدلوك الشمس صلاة الظهر، إلى غسق الليل يشمل صلاة المغرب والعشاء، وقرآن الفجر صلاة الفجر، لكن عبر بالقرآن الذي هو أعظم ما يكون في صلاة الفجر، قال وقرآن، وهذا من باب تعبير الجزء، تعبير بالجزء ويراد به الكل، وهذا معروف في لغة العرب. إذن هذا هو الدليل الأول على أن أول وقت الظهر هو زوال الشمس، لأن الدلوك بمعنى الزوال كما فسرها الصحابة رضي الله عنهم. وأما من السنة حديث أبي موسى الأشعري في صحيح مسلم، وحديث أبي برزة في الصحيحين، وحديث أيضا ابن عباس في قصة إمامة جبريل في مسند الإمام أحمد، وحديث ابن عباس في قصة إمامة جبريل جاء عن كثير من الصحابة، جاء عن جمع، جاء عن ابن عباس وجاء عن جابر وجاء عن غيرهم، وعن أبي سعيد الخدري وعن ابن عمر وعن أبي هريرة في قصة إمامة جبريل عليه السلام. إذن عرفنا أول وقت صلاة الظهر. قال وآخره: إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. آخر وقت صلاة الظهر أن يصير ظل الشيء كمثله، لأن الشمس كما أشرت بعد أن وقفت في كبد السماء ستسير إلى أين؟ إلى المغرب. في طريقها إلى المغرب الظل يزداد، كلما مشت إلى المغرب كلما زاد الظل وامتد. فإذا صار ظل الشيء كمثله، هنا خرج وقت صلاة الظهر ودخل وقت صلاة العصر. لكن انظروا هنا، قال بعد ظل الزوال، ما هذا التقييد الذي يريده المؤلف؟ هو قال صيرورة الظل كمثله، هذا واضح. فإن كنت واقفا أو جئت بعود وهو مثلا 5 سنتيمتر، فوجدت أن الظل أيضا يساوي 5 سنتيمتر، تقول خرج وقت الظل، هذا واضح. لكن لماذا قال بعد ظل الزوال؟ ماذا يريد بهذه الزيادة والتقييد بعد ظل الزوال؟ الفيء الذي أشرنا إليه آنفا عندما قلنا فإذا وقفت في كبد السماء توقف الظل، أليس كذلك؟ قد يتوقف الظل وهناك ظل يسير ما زال موجودا، هذا هو الفيء، فتحسبه، لابد من حسابه. لماذا؟ لأنه يكون زائدا على ظل الشيء. أتيت بهذا العود فانتظرت وأنت تنظر إلى الظل وهو ينقص وينقص حتى وقفت الشمس في كبد السماء، فتوقف عن النقصان، عند توقفه بقي ظل، فزالت الشمس مالت، فبدأ الظل بالزيادة. هذه الزيادة عندما تحركت الشمس، هناك زيادة كانت موجودة توقف عليها، توقف هذا في النقصان عندما وقفت الشمس في كبد السماء. كم هذه الزيادة؟ بحسب، احسبها كم هي، فلتكن مثلا 0.5 سنتيمتر، فتحسبها مع الزيادة التي ستحصل بعد ذلك. ما هي الزيادة التي تحصل بعد ذلك؟ تنتظر حتى تنظر إلى العمود فتجد أن ظل العمود كطوله تماما، فإن كان هذا 5 سنتي ستجد أن الظل 5 سنتي، وتزيد الزيادة التي كانت عند الزوال وهي 0.5 سنتي، فتقول هذا ظله 5 سنتي وطوله 5 سنتي، إذن هذا الظل كمثله ونزيد الذي كان قبل أو عند الزوال. هذا المقصود عندما قال مع ظل الزوال، أي الظل الذي توقف عليه النقصان، توقف ولم ينقص. هذا المقصود ستجد في كتب الفقه لا سيما الجمهور، لأن هذا هو مذهب الجمهور، مذهب أبي مذهب مالك ومذهب الشافعي كما بين أيدينا ومذهب أحمد، يرون أن خروج وقت الظهر يكون بصيرورة الظل كمثله، هكذا يصرحون كما قال المؤلف، ثم يقولون بعد ظل الزوال، وبعضهم يقول بعد ظل الفيء وهو الذي تبقى عند صيرورة الشمس في كبد السماء، فتضفه إلى هذا الطول الذي هو طول الشيء كمثله. هل هذا شيء متفق عليه؟ ليس متفقا عليه، هذا مذهب الجمهور. خالف في ذلك الأحناف، فرأوا أن صلاة الظهر ينتهي وقتها ويخرج بصيرورة الظل مثليه، فإن كان العمود 5 سنتي تنتظر حتى يصير 10 سنتي، ظله 10 ضعف، يعني تكون الشمس قد ازدادت في الذهاب إلى المغرب، لأنها كلما ازدادت ذهابا إلى المغرب كلما زاد الظل، فهم يقولون حتى يصير الظل كمثليه، فالعمود لو كان طوله 5 سنتي الظل ننتظر حتى يكون كم؟ 10، وإن كان 10 يكون الظل 20. هذا مذهب أبي حنيفة. جاء إلى حديث وهو حديث صحيح لا شك في صحته، هو حديث في صحيح البخاري، لكن لا علاقة له بالمواقيت، هو غاية ما يدل هذا الحديث، يدل على فضل هذه الأمة وأن الله فضلها وزادها من فضله على الأمم السابقة من اليهود والنصارى إلى آخره. فما هو هذا الحديث؟ الحديث في البخاري وهو من حديث عمر بن الخطاب، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر اليهود والنصارى فقال إنما مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا، مثال يضربه وفيه تمثيل وفضل هذه الأمة على اليهود والنصارى، فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط، يعني من سيعمل إلى قرابة وقت الظهر، يعني هذا وقت يسمى نصف النهار، فعملت اليهود على قيراط قيراط، ثم عملت النصارى على قيراط قيراط، قال ثم أنتم يعني هذه الأمة تعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين، يعني أنتم عملكم قليل والوقت قليل وأجرتكم كثيرة. الأمم السابقة من قيراط قيراط، ما معنى قيراط؟ هو جزء من الدينار، القيراط جزء من الدينار، هذا أصل معنى القيراط، قراريط، وكنت أرعاها في مكة على قراريط، لما قال ما من نبي إلا ورعى الغنم كما في صحيح البخاري، قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال كنت أرعاها في مكة على قراريط، يعني على أجزاء من الدينار. كم هو من الدينار؟ قالوا جزء من 20 جزء من الدينار، لو قسمته إلى 20 جزء الجزء هذا هو القيراط، وبعضهم يجعله 24 جزءا من 20 أو من الدينار، من الدينار، فهذا معنى القيراط. أما ما جاء في الحديث، حديث الصلاة على الجنازة من صلى عليها فله قيراط، هذا جاء تفسيره، فسره النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوا ما المقصود قيراط هنا في هذا الحديث، فقال كالجبلين العظيمين، وفي رواية كجبل أحد. أما أصل معنى قيراط في لغة العرب هو جزء من الدينار. طيب، فقال ولكم لهذه الأمة قيراطين قيراطين، فغضبت اليهود وغضبت النصارى وقالوا نحن أكثر عملا، يعني كيف نكون أقل عطاء وفي المقابل نحن عملنا أكثر من هذه الأمة؟ فيقول لهم الذي أعطاهم وكلفهم بالعمل هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ فيقولوا لا، يعني رضينا بالعمل وأخذنا أجرة رضينا بها لأنه اتفق معهم. تأتي بعامل تقول له تعمل لي كذا وأعطيك كذا، فيقول نعم، فإذا انتهى أعطيت أجرته، أعطيته أجرته، فلا يحق له أن يعترض لأنه ما عمل إلا بعد أن اتفق على الأجرة وهو أعلم بنفسه. فلما قال هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال ذاك فضلي أوتيه من أشاء، يعني هذه الأمة فضلها الله وزادها على الأمم السابقة، لأن الله واسع الفضل وهو فضله ويعطي من يشاء. ما وجه الاستدلال من هذا الحديث فيما يتعلق بأن صلاة الظهر يخرج وقتها إذا صار ظل الشيء كمثليه؟ ما هو القياس في ماذا؟ في القيراط نفسه؟ هذا هو النظر للوقت، لأنه قال متى عملت هذه الأمة؟ من بين العصر إلى المغرب. قالوا هذا الدليل على أن الوقت من العصر إلى المغرب قليل، فلابد أن نضيق وقت العصر ونوسع وقت الظهر. لهذا عندهم متى يدخل وقت العصر؟ عندهم يدخل وقت العصر إذا صار ظل الشيء مثليه، لأنه هو وقت خروج الظهر. من صيرورة الظل مثليه إلى غروب الشمس وقت قليل، فيقولون إذن هذا هو وقت قليل. هذا الحديث اعترضت اليهود والنصارى، كيف تعطي لهذه الأمة قيراطين وهم عملوا شيئا قليلا ونحن عملنا أكثر وعطاؤنا قليل؟ فاستفاد من هذا الحديث أبو حنيفة أن وقت العصر قليل، فضيق وقت العصر ووسع وقت الظهر، فلم يجعله إلى صيرورة الظل كمثله، جعله كصيرورة الظل مثليه. هذا هو الشاهد. ما علاقة هذا بالمواقيت؟ ليس له علاقة بالمواقيت، وله ألفاظ، هذا الحديث له ألفاظ، لكن اكتفينا بهذا اللفظ وهو في البخاري، وكما أشرت لا دلالة على هذا الحديث لا من قريب ولا من بعيد بالمواقيت، لكن الأحناف استدلوا به، وهذا خطأ عندما تأتي إلى دليل فتستدل به في موضع لا يحق لك الاستدلال به، لأنه لا علاقة بهذا الحديث في هذا الموضع، فكيف تستدل بشيء لا علاقة له بالمواقيت؟ طيب ما الدليل؟ قد يقول قائل ما الدليل أنه إذا صار ظل الشيء مثله؟ ما جاء في صحيح مسلم: ووقت الظهر ما لم تحضر العصر. في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص مع حديث إمامة جبريل، وإن كان حديث إمامة جبريل يعتبرونه هو الأصل في هذا الباب، دائما في أبواب الفقه ستجدهم يذكرون حديثا ويقولون هذا هو الأصل في هذا الباب، نصوا على أن حديث إمامة جبريل هو الأصل في هذا الباب. كذلك في الحقيقة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يعتبر أيضا أصلا في هذا الباب، لأنه فصل في المواقيت، حتى إن الإمام مسلم، وهذه من الغرائب التي ذكروها في الصحيح، لما دخل في باب المواقيت رحمه الله وجمع روايات حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ساق أثرا مقطوعا على يحيى بن أبي كثير بإسناد صحيح إلى يحيى بن أبي كثير، وهو يقول: لا ينال العلم براحة الجسد. تعجبوا، ما الذي أورد هذا الأثر في الصحيح وفي باب المواقيت؟ ما علاقته؟ فبدأ العلماء يعللون. من تعليلهم قالوا: لما تعب الإمام مسلم رحمه الله في جمع مرويات عبد الله بن عمرو العاص المواقيت تذكر هذا الأثر بعد أن تعب في جمعه، وأن الجسد لا يرتاح لمن أراد أن يطلب العلم، وهذه حقيقة، الذي يريد أن يحصل لا يرتاح، يتعب في القراءة، يتعب في الحفظ، يتعب في الذهاب إلى المشايخ والدروس، هنا سيستفيد. أما هو يرتاح جسده قد يحصل، لكن تحصيل يسير، ثقافة إسلامية كما يقولون، مثلك ومثل غيرك الذي يطلع على هذه المواقع أو على الوسائل فيحصل معلومات من هنا وهنا. هذا هو وقت الظهر وهو مذهب الجمهور، ولهذا كذلك جاء عند أحمد في حديث إمامة جبريل: ثم صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله. هكذا في حديث إمامة جبريل وهو الأصل، ثم صلى العصر، يعني أول وقت، وسنذكره في أول وقت العصر، حين صار ظل كل شيء مثله، كما في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود وعند الترمذي. هذه هي أدلة الجمهور. أما أبو حنيفة فدليله بعيد، ولم يوافقه أحد على ذلك، إنما هو من مفردات مذهبه. قال: والعصر وأول وقتها الزيادة على ظل المثل. العصر بدأ يتكلم عن أول وقتها. ما هو أول وقت العصر؟ هو وقت خروج صلاة الظهر، لأنه قال: ووقت الظهر ما لم تحضر العصر. يخرج هذا الوقت ويدخل وقت العصر. بعضهم يقول هناك وقت مشترك، هذا الوقت المشترك بمقدار 4 ركعات تؤديها، هو مذهب المالكية، يجوز لك أن تصلي الظهر والعصر، فتجد في نفس الوقت شخص يصلي الظهر وشخص يصلي العصر، فتقول هذا صلى في الوقت وهذا صلى في الوقت. مذهب المالكية يرون أن الوقت مشترك 4 ركعات، آخر وقت الظهر بمقدار 4 ركعات هو أول وقت العصر أيضا بمقدار كم؟ 4 ركعات. والصواب أنه لا يوجد في الحقيقة دليل على هذا الاشتراك أو على الوقت المشترك. الحديث صحيح أنه ما لم يحضر العصر، ووقت الظهر في صحيح مسلم ما لم تحضر العصر. إذن المؤلف لما ذكر العصر قال والعصر وأول وقتها الزيادة على ظل المثل بعد أن انتهى من صلاة الظهر، بيّن أن العصر هو كما تكلم عن الظهر أيضا هو دخول وقت العصر، خروج وقت الظهر صيرورة الظل كمثله، دخول وقت العصر وهو صيرورة الظل كمثله مع الزيادة التي هي في أول الأمر. قال وآخره يعني العصر في الاختيار، هذه المسألة التي هو أول وقت العصر، العصر من الذي خالف فيه؟ أيضا أبو حنيفة، قد تكلمنا عن هذا، يرى أن أول وقت العصر هو آخر وقت الظهر وهو صيرورة الظل كمثليه، وهذا خطأ ولا دليل عليه. وآخره يعني العصر في الاختيار، الآن يقول عندنا في وقت العصر وقتان، لهذا قال في الاختيار، يعني كأنه يقول وقت اختياري، تصلي في الاختيار وهو الوقت المختار الذي لك أن تصلي فيه وفيه سعة. إلى متى هذا الوقت؟ قال إلى ظل المثلين، وهو قول أبي حنيفة أنه يدخل في ظل المثلين، هذا وقت اختياري من صيرورة الظل كمثله يدخل العصر إلى صيرورة الظل كمثليه عند الشافعية يسمى وقت اختيار موسع. ثم يأتي وقت الاضطرار، قال وفي الجواز إلى غروب الشمس، يعني يجوز لك أيضا أن تصلي إلى غروب الشمس. في الحقيقة عند الشافعية لا يقولون يجوز، بل يقولون يكره، هو وقت صلاة لكنه وقت كراهة، فيجعلونه وقت جواز لمن كان مضطرا، النائم استيقظ بعد أن صار ظل الشيء مثليه، انتهى هذا صار ظل الشيء مثليه وبدأت الشمس تصفر وهي ذاهبة إلى الغروب، بل على وشك أن تغرب، فيقول لا بأس، كنت نائما أنت معذور، كنت صبيا فبلغت، امرأة كانت حائض فطهرت، رجل كان كافرا فأسلم، يقولون أنت في الوقت، ما غربت الشمس أنت في الوقت، صلي الصلاة. لكن رجل باختياره أو امرأة في بيتها ليست مرتبطة بصلاة الجماعة، ليست واجبة، فلها أن تؤخر. لو أخرت إلى غروب الشمس بعد أن جاء الوقت الاضطراري ليس وقت الاختيار إلى صيرورة الظل كمثليه، عندهم هذا مكروه، إنما إلى صيرورة الظل كمثليه هذا هو الاختيار. وبعض الشافعية قسم وقت العصر إلى 5 أوقات وجعل الاصفرار إلى غروب الشمس هو وقت الكراهة، بل بعض أهل العلم يحرم ذلك. لماذا يحرمه؟ يستدل بالحديث المشهور في صلاة المنافق الذي يرقب حتى إذا أوشكت الشمس على الغروب قام وصلى 4 ركعات ينقرها كما ينقر الديك، قال تلك صلاة المنافق، يعني قبل غروب الشمس يخشى من خروج الوقت فيقوم وينقر الصلاة، وهو يرقب بس يخشى من خروج الوقت فيصليها وينقرها كما ينقر الديك الحب. إذن عند الشافعية كما أشرت، وهذا في الحقيقة عند الأكثر، أكثر الفقهاء على هذا، يرون أن وقت العصر فيه وقت اختيار وفيه وقت اضطرار، فهذا وقت الاضطرار للحالات التي ذكرناها آنفا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كما في الصحيحين عندما سئل عن أفضل الأعمال قال الصلاة على إيش؟ على وقتها، فكان دائما في كل الصلوات يصلي الصلاة في أول وقتها، إلا صلاة العشاء بيّن ما هو أفضل وقتها، لكن لولا المشقة، فقال لولا أن أشق على أمتي وإلا فإن هذا وقتها وهو منتصف الليل، هذا أفضل وقت لصلاة العشاء، لكن المشقة هي التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يترك ذلك ويصلي صلاة العشاء في أول وقتها. ماذا قال بعد ذلك؟ وفي الجواز إلى غروب الشمس، قال والمغرب ووقتها واحد، بعد أن انتهى من العصر بدأ يتكلم عن المغرب، لكنه يشير إلى أمر وهو قوله، لكن أتى بجملة معترضة قال والمغرب ووقتها واحد، هذه هي الجملة المعترضة، وهو غروب الشمس وبمقدار، الآن بدأ يشرح ما معنى ووقتها واحد، وبمقدار ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي 5 ركعات. هذه مسألة مشهورة تتعلق هل المغرب له وقتان أم له وقت واحد، لأنه جبريل عليه السلام لما صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الأول صلى في أول الوقت، ولما صلى به في اليوم الثاني صلى في آخر الوقت. فمثلا لما صلى الفجر، مثلا أضرب مثال بالفجر، صلىها عند طلوع الفجر الصادق في أول الوقت، ولما صلىها في اليوم الثاني صلىها عندما أسفر الفجر، والإسفار معروف، فكان يقول له الصلاة بين هذين. وهكذا لما صلى الظهر صلىها عند زوال الشمس في اليوم الأول، لما جاء في اليوم الثاني صلىها عند صيرورة الظل كمثله، وهو آخر وقت الظهر ودخول وقت العصر. إذن ماذا تفهم من هذا؟ أن لكل صلاة إيش؟ وقتين. أن لكل صلاة وقتين. المؤلف لما جاء إلى المغرب يقول ووقتها واحد، فخص صلاة المغرب وكأنه يقول هي الصلاة الوحيدة الذي ليس لها وقتان، إنما لها إيش؟ وقت واحد. ما هو هذا الوقت الواحد؟ بمقدار ماذا؟ بمقدار أن يدخل الوقت، وسيأتي أن الوقت يدخل بغروب الشمس وهو شيء متفق عليه. دخل الوقت، أذن وتتوضأ وتقيم الصلاة وتصلي 5 ركعات. ما هي 5 ركعات؟ 3 ركعات الفريضة وركعتين إيش؟ خرج الوقت؟ خرج الوقت، هذا هو وقت المغرب. بعد ذلك لا يوجد وقت للمغرب؟ لا يوجد وقت للمغرب، إنما هو بهذا المقدار فقط. وهذا كما صرح به المؤلف وهو مذهب الشافعي أيضا هو مذهب مالك. إذن مالك والشافعي ذهبا إلى أن وقت المغرب إنما هو وقت واحد. قبل أن نتكلم في هذه المسألة، أولا لابد أن نعرف أن الفقهاء اتفقوا على أن أول وقت صلاة المغرب عند غروب الشمس، وأن الأفضل في المغرب أيضا أن يعجل بالصلاة فيصليها في أول وقتها كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع. وممن نقل الاتفاق ابن المنذر وابن حزم والبغوي والنووي وابن قدامة نقل الاتفاق على ذلك. إذن الخلاف في ماذا؟ الخلاف في آخر وقت المغرب، هل لها وقتان أم لها وقت واحد؟ مذهب أبي حنيفة وهو مذهب أحمد ذهبوا إلى أن المغرب لها وقتان. ما الدليل على أن لها وقتين؟ قال عليه الصلاة والسلام، وسيأتي ذكر هذا الحديث، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. إذن يمتد الوقت إلى غروب إيش؟ الشفق. والحديث في صحيح مسلم وهو نفسه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. المؤلف يقول بمقدار تؤذن تتوضأ تقيم الصلاة تصلي 5 ركعات هذا وقت واحد انتهى. طيب الحديث يقول ما لم يغب إيش؟ الشفق. فكيف تقول وقت واحد والشفق يمتد من غروب الشمس إلى غياب الشفق؟ ممتد الوقت، فلا يقال أنه بمقدار فقط أن تصلي 5 ركعات بعد الأذان والإقامة وبعد الوضوء. وزد إلى ذلك في حديث أبي موسى الأشعري، وهو أيضا من الأحاديث الذي توسعت في ذكر حمك الله في ذكر مواقيت الصلاة، وهو في صحيح مسلم، قال ثم أخر المغرب. انظروا، أخر، هكذا يقول في حديث أبي موسى الأشعري كما في صحيح مسلم، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، يوافق حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ومثله حديث بريدة وهو أيضا في صحيح مسلم، حديث بريدة رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم، قال صلي معنا هذين. جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المواقيت، فطلب منه أن يصلي معه حتى يعلمه، فعلمه كما فعل جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما صلى المغرب صلاها في آخر وقتها قبل أن يغيب الشفق، يعني في اليوم الأول صلاها في وقتها عند الغروب، وفي اليوم الثاني صلاها قبل غياب الشفق، لأن بغياب الشفق يخرج الوقت. قالوا إذن هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث أبي موسى الأشعري وحديث بريدة وكلها في صحيح مسلم على هذا. وزد إلى ذلك حديث أبي هريرة، وهذا الحديث عند الترمذي في جامعه، وأخرجه كذلك أحمد في المسند، وفيه أيضا وإن أول الوقت يعني لصلاة المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الشفق، حين يغيب الشفق. هذا الحديث وإن كان فيه مقال أعله بعض الحفاظ بالإرسال مثل الإمام البخاري رحمه الله، وكذلك ابن معين وكذلك أبي حاتم والعقيلي أئمة كبار حكموا عليه بأنه حديث مرسل وأن فلان أرسله. على كل حال تكفي الأحاديث التي مرت وهي في صحيح مسلم وهي 3 أحاديث، وزادوا الاستدلال بحديث زيد بن ثابت وقد أخرجه البخاري في صحيحه، وهي سنة تكاد تكون الآن قد ماتت، وهي سنة قراءة سورة الأعراف في صلاة المغرب. لما سئل زيد بن ثابت ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في المغرب بطول الطوليين أنعام والأعراف. ما هي الأطول، الأنعام والأعراف؟ الأعراف، فسماها الطول، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الأعراف في صلاة المغرب في ركعتين سورة الأعراف، انتهى منها في الركعة الأولى والثانية كما في البخاري. إذن فسرت بالأعراف طول الطولين. قد يقول قائل طيب ما هو الشاهد؟ قرأ الأعراف، ما علاقته بالمواقيت؟ الأعراف طويلة، سيمتد من أول غروب الشمس ممكن إلى أذان العشاء، لأنها قرابة الجزء والنصف، فلو قرأت جزءا ونصف الجزء لا سيما إذا كانت قراءته كقراءة النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقطع الآيات كما أخبرت أم سلمة. الشاهد من هذا الحديث يدل على امتداد الوقت. لماذا؟ لأنه سيمتد في القراءة حتى يصل إلى مغيب الشفق لإطالته في هذه السورة، وهي سورة طويلة. وعرفنا أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مقطعة مبينة حرفا حرفا بترتيل مع إتمام ركوعه وسجوده عليه الصلاة والسلام، يعني جزما جزما أنه سيطيل في القراءة وسيطيل في الصلاة ويمتد، لا كما قال المؤلف أذان ووضوء ثم إقامة ثم 5 ركعات. وزد إلى ذلك، أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يخرج وقت الصلاة الأخرى. هذا الحديث ظاهره أن كل صلاة يخرج وقتها يدخل الوقت إيش؟ الأخرى. وهذا صحيح، إلا في صلاة الفجر مع صلاة الظهر تطلع الشمس فتبقى ذاك الوقت الطويل وقت الشروق ووقت صلاة الضحى إلى الزوال، فإذا زالت الشمس دخل وقت الظهر. وإلا هذا الحديث وهو في صحيح مسلم استدلوا به على امتداد كل الصلوات 5 تمتد، حتى هو من أدلة من ذهب أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، وسيأتي ذكر ذلك. واستدلوا أيضا بما حصل في غزوة الخندق. في غزوة الخندق متى صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر؟ بعد غروب الشمس، عندما جاء عمر وقال شغلونا عن الصلاة أحرق الله بيوتهم أو قبورهم، فقال حتى أنا والله ما صليتها يا عمر، ودعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. غربت الشمس وما صلى العصر، وهذا كان قبل نزول قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قبل نزولها. فلما غربت الشمس دخل وقت المغرب، أليس كذلك؟ ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى إيش؟ العصر. لو كان الوقت واحدا لا يمتد لما صلى العصر، صلى إيش؟ المغرب. لكن لأن الوقت يمتد قدم الأولى التي هي مرتبة على العصر ثم صلى المغرب. هذا من أدلة أيضا الشافعي وأحمد، من أدلة أبي حنيفة وأحمد على أن وقت المغرب له وقتان ويمتد خلافا للشافعي ولمالك يرون أنه وقت واحد. لكن بقي ما هو دليل المؤلف ومعه مالك على ذلك؟ ما الدليل على أن المغرب ليس لها إلا وقت واحد ثم يقدر بهذا التقدير أذان وإقامة وصلاة بعد الطهارة ويستر عورته؟ ذكر العورة أيضا، قال بمقدار ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة، ما الدليل على ذلك؟ وهذا طبعا قال به أيضا بعض الفقهاء كابن المبارك والأوزاعي، وهو قول عند الحنابلة أيضا. أذكركم بأمر أن الإمام مالكا في الموطأ نص على أن صلاة العشاء يدخل وقتها إذا غاب الشفق، نص على أن بغياب الشفق يخرج وقت المغرب. وقد يقول قائل هذا الموطأ وهو تأليف مالك، فلماذا لا يكون هذا مذهبه؟ لابد تعرف أنه إذا اختلف قول الموطأ مع المدونة فستجد أن المالكية يقدمون المدونة، هذا كثير، تجدهم ينصون على أن هذا هو مذهب مالك، وتجد أن مالك قد نص رحمه الله في الموطأ على خلاف ذلك، ومع ذلك يقولون هذا هو المعتمد الذي في المدونة. لهذا قد ترجع أنت إلى الموطأ فتجد هذا القول، تجد مالك ينص يقول إذا غاب الشفق فقد خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء، فتقول إذن هو موافق للجمهور لأبي حنيفة وأحمد. نعم هذا في الموطأ، لكن ارجع للمدونة وارجع لكتب المالكية الذين اعتمدوا المدونة أكثر من اعتمادهم على الموطأ، ستجدهم يرون أنه ما جاء في المدونة يقدم. أذكر أيضا مسألة اختلف فيها قول الموطأ مع المدونة، لعلها مسألة الضم. ما هو مذهب المالكية في الضم في الصلاة؟ الإرسال، الإرسال، ويكرهون الضم. ستجد أن قول مالك في المدونة بالإرسال، وستجد أن له أدلة ونصوص ذكرها في الموطأ على ماذا؟ على الضم، بل ذكر حتى آثار عن بعض الصحابة. وكذلك مسألة تتعلق بسجود التلاوة، هل يجوز أن تسجد سجود التلاوة بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر؟ هذه مسألة مشهورة بين الشافعي والجماهير، وهي ليست خاصة بصلاة التلاوة أو بسجود التلاوة، هي تتعلق بكل صلوات ذوات الأسباب، بكل الصلوات التي هي ذوات أسباب كتحية المسجد وركعتي الطواف و و و، منها سجود التلاوة. اختلف قول مالك في الموطأ والمدونة. عند مالك في الموطأ ينص يقول لا تسجد بعد العصر ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس وحتى تغرب الشمس، وهذا هو مذهب الجماهير. في المدونة يقول، يعني قول مالك في المدونة، لا بأس أن تسجد بعد العصر إلا إذا اصفرت الشمس، فيجعل النهي عند إيش؟ عند الإصفرار. ولا بأس كذلك أن تسجد سجود التلاوة بعد الفجر إلا إذا أسفر فلا تسجد، وهذا هو المذهب، هذا مذهب المالكية. بعد العصر بعد الفجر لا بأس اسجد، إذا قرأت القرآن وجئت على التلاوة اسجد، لكن عند اصفرار الشمس وعند الإسفار في الفجر فلا تسجد. نرجع الآن إلى أدلة الشافعي ومالك، ودليلهم هو الحديث المشهور في قصة إمامة جبريل، وجاء من طريق ابن عباس، وفيه، وهذا هو الشاهد، أنه لما تكلم عن صلاة المغرب وصلى المغرب ذكر أنه صلى بي المغرب حين أفطر الصائم، ذكر هذا في الموضعين، في اليوم الأول وفي اليوم الثاني. ألم نقل أن جبريل جاءه يومين؟ في اليومين يقول صلى بي عندما أفطر الصائم، وفي اليوم الثاني قال صلى بي عندما أفطر الصائم. فتمسك بهذا المالكية وتمسك بهذا الشافعية بحديث إمامة جبريل، وقد قلنا أنه هو الأصل في هذا الباب، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى به جبريل في الوقتين في نفس الوقت، لم يتغير الوقت. والحديث كما أشرت عند أحمد في المسند، وقبل ذلك أخرجه عبد الرزاق في المصنف، وهو عند أبي داود في السنن وعند الترمذي، وهو حديث صحيح. حتى الترمذي نفسه لما رواه قال هذا حديث حسن صحيح، صححه الحاكم والبغوي والنووي والألباني وجمع من أهل العلم صححوا هذا الحديث. الحديث الثاني وهو حديث أبي هريرة أيضا في ذكر المواقيت، وهو عند النسائي والطحاوي، وحسنه الإمام البخاري نفسه رحمه الله، وكذلك الألباني رحمه الله في كتابه إرواء الغليل. ما هو الشاهد من هذا؟ قال ثم صلى المغرب حين غربت الشمس، هذا طبعا في اليوم الأول، قال صلى المغرب متى؟ لما جاء إلى اليوم الثاني قال صلى المغرب بوقت واحد حين غربت الشمس. كلا الحديثين وكلاهما في المواقيت ينص، حديث ابن عباس حديث أبي هريرة، أنه لم يتغير الوقت في المغرب. إذن قالوا هذا دليل على أن المغرب لها إيش؟ لها وقت واحد. قد يقول قائل إذن ماذا نصنع؟ لأنه لا بد من الجمع دائما، إذا تعرضت النصوص في الظاهر لا بد أن تجمع، لا تأتي تتمسك ببعض النصوص وتترك بعض النصوص، خطأ. فإما أن يكون هناك جواب لهذه النصوص وتأخذ بالأولى وتقول جواب هذه يحمل على كذا وكذا. فلما جاءوا لهذين النصين حديث أبي هريرة وحديث إمامة جبريل في حديث ابن عباس، قالوا قوله عند غروب الشمس عندما أفطر الصائم أراد بذلك وقت الاختيار لا وقت الجواز، أراد الوقت المختار الذي هو أول الوقت الأفضل. هذا الوجه الأول أو الجواب الأول. في حديث إمامة جبريل قالوا معروف أنه كان في مكة، هذا حصل في مكة أول ما فرضت الخمس الصلوات جاء جبريل وعلمه متى يصلي. وإذا نظرنا في النصوص التي ذكرها أصحاب القول الأول حديث بريدة وحديث كذلك عبد الله بن عمرو وحديث أبي موسى الأشعري، قالوا هذه كلها في المدينة، لأن أبا موسى الأشعري متى جاء إلى المدينة؟ في خيبر، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عن الصلاة، قالوا إذن ذاك متقدم وذاك متأخر، فوجب تقديم المتأخرة والعمل بها، فيكون هناك كان الأمر في أول الأمر أنه يصلي المغرب في وقتها، ليس لها إلا وقت واحد عند غروب الشمس، ثم بعد ذلك جاءت النصوص وجاء التشريع أن المغرب لها وقتين، أن المغرب لها وقتان. ثم زادوا وجها ثالثا في الرد أو في الجواب، قالوا لو نظرنا في أحاديث أصحاب القول الأول التي تثبت الوقتين سنجدها صحيحة وقوية، بل هي في مسلم، أما الأحاديث الأخرى أقل. لماذا؟ لأنها ليست في الصحيح، فهي عند الترمذي أو عند غيره وليست في الصحيح، بخلاف حديث أبي موسى وحديث بريدة وحديث كذلك عبد الله بن عمرو، كلها قوية ثابتة أقوى سندا، بل حتى الرواة رواتها أكثر، فإذا كان هناك ترجيح سنقدم هذه. إذن هذا هو الصواب وهذه هي الأدلة. واستدلوا أيضا بالحديث المشهور وهو حديث لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم، هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه وهو حديث صحيح، وكذلك أخرجه أحمد في المسند. لكن ما هو الشاهد من هذا الحديث؟ قضية تأخير المغرب إلى أن تشتبك النجوم. هذا الحديث ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم، مع أنه حديث صحيح، لكنه ليس فيه أن المغرب وقت واحد، بل فيه أن الأفضل والفطرة والأكمل أنك تصلي الصلاة في أول وقتها، وليس معنى ذلك أن الوقت لا يمتد. تأخير الصلاة إلى اشتباك النجوم بغير عذر ليس هذا هو الأفضل، يعني الاختيار والوقت المختار أن تصلي الصلاة فين؟ في أول وقتها، وهذا ما كان يصنعه النبي عليه الصلاة والسلام. وأما مشابهة اليهود أو مشابهة الرافضة هذا في الفطر، كانوا هكذا يصنعون يخالفون المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نفطر عند دخول الوقت عند غروبها، ينتظرون حتى تشتبك النجوم ثم يفطرون. على كل حال هذه الأحاديث ليس فيها أن المغرب له وقت واحد لا يكون، لأن المؤلف يريد أن يقول ليس لها وقت يعني لا تصلي، خرج الوقت انتهينا. إذا مر الأذان والإقامة ووقت الوضوء ووقت الخمس الركعات وستر العورة وأنت ما صليت خرج الوقت وأنت مقصر في ذلك ومفرط. إذن الراجح هو أن المغرب لها وقتان للأحاديث الصحيحة. وأما أدلة الفقهاء أعني مالكا والشافعي في الحقيقة ليست صحيحة، بعضها ضعيف والصحيح منها ليس صريح، وتحمل الصحيحة منها على الأفضلية أننا نصلي في أول الوقت، وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر، يعني صلاة العشاء أول وقت صلاة العشاء إذا غاب الشفق الأحمر، لأنه ما تكلم إلا وقت واحد للمغرب فعنده الوقت واحد، ثم انتقل إلى العشاء وجعل أول الوقت إذا غاب الشفق، وهذا مجمع عليه، أجمع الفقهاء على أن صلاة العشاء تدخل بغياب الشفق الأحمر. واستدلوا بالأدلة نفسها، حديث بريدة في صحيح مسلم وحديث أبي موسى الأشعري وحديث ابن عباس في إمامة جبريل، فكلهم ذكروا هذا، يعني ما يتعلق بغياب الشفق الأحمر. قال وآخره، يعني صلاة العشاء، وآخره في الاختيار، عاد الآن إلى تقسيم الوقت كما قسم العصر الآن يقسم وقت العشاء، وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل، وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني. إذن المذهب عند الشافعية أن صلاة العشاء يخرج وقتها وهو وقت الاختيار بثلث الليل. كيف تعرف ثلث الليل؟ تحسب الوقت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر وتقسمه على 3. فلو مثلا الشمس كانت تغرب الساعة 6 والفجر 4، كم سيكون ساعات؟ 10 ساعات، اقسمها على 3 سيكون 3 ساعات وثلث، 3 ساعات وثلث، هذا هو الثلث. وهذا أيضا تعرف به الثلث الأخير من الليل، فإذا مر الثلث الأول من الليل خرج وقت العشاء، بقي عندهم وقت الجواز. قال وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني، هذا أيضا يسموه وقت الجواز ويسموه أيضا وقت الاضطرار، كما أشرنا آنفا في العصر المرأة التي كانت حائض لو طهرت في الثلث الأخير من الليل نقول لها اغتسلي وصلي صلاة العشاء. كذلك الصبي إذا بلغ، والكافر إذا أسلم، والنائم إذا استيقظ، والمجنون إذا أفاق، إلى آخره. هذا القول هو المذهب، ووافق الشافعي على ذلك، أو كان مذهب مالك أيضا كمذهب الشافعي، مذهب مالك كمذهب الشافعي، وهو القول بأنه إلى الثلث يخرج وقت الاختيار، ثم إلى الفجر يكون وقت الاضطرار. بقي القول الثاني في هذه المسألة، وهو أن الوقت يخرج بمنتصف الليل، إذا انتصف الليل خرج وقت صلاة العشاء. وهذا القول وإن كان يعني ليس مشهورا، لكن هو في الحقيقة فيه نصوص جاءت، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد أنه إلى منتصف الليل. والدليل ما جاء في الحديث، أو قبل الحديث ما جاء في الآية، ألم نقرأ قول الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل؟ ما معنى غسق الليل؟ ظلمة الليل. قالوا وتشتد الظلمة في المنتصف، أي منتصف الليل. قالوا إذن يخرج وقت صلاة العشاء بانتصاف الليل، لماذا؟ لأنه قال إلى غسق الليل، يعني يمتد إلى غسق الليل فيخرج، يخرج. وكذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم قال إلى نصف الليل، وفي حديث أنس في الصحيحين شطر الليل وهو النصف، وحديث كذلك أبي سعيد الخدري عند أبي داود وعند ابن ماجة وعند النسائي وهو كذلك ذكر إلى منتصف الليل، وحديث أبي هريرة عند الترمذي وعند ابن ماجة وفيه أيضا إلى نصف الليل، كذلك أثر عن عمر أخرجه مالك في الموطأ من قوله وفيه أيضا إلى نصف الليل. كل هذه النصوص استدلوا بها. وأصحاب ثلث الليل أو إلى ثلث الليل الذي هو قول الشافعي ومالك استدلوا بنصوص، هم جعلوه على وقتين، وقت اختيار ووقت الضرورة إلى الفجر. حديث أبي موسى لما ذكر اليوم الثاني قال حتى كان ثلث الليل، لأنه في اليوم الأول متى صلى بهم العشاء؟ في أول الوقت عندما غاب الشفق. لما جاء اليوم الثاني قال حتى كان ثلث الليل، يعني صلى بنا في اليوم الثاني في ثلث الليل. وجاء كذلك من حديث بريدة في صحيح مسلم حين كان ثلث الليل. وجاء أيضا من حديث ابن عباس في قصة إمامة جبريل لما صلى بهم اليوم الأول قال في اليوم الثاني صلى بنا في ثلث الليل حين كان ثلث الليل. وجاءت رواية في مسلم حتى ذهب عامة الليل، هذه استدل بها من استدل على أن صلاة العشاء تمتد إلى الفجر. ماذا تفهم من كلمة عامة؟ أكثر. إذن أكثر ما بقي، لا ثلث ولا نصف، أكثر. إذن تجد النصوص على 3، فيها إلى ثلث الليل، وفيها إلى نصف الليل، وفيها عامة الليل، ذهب عامة الليل صلى بهم صلاة العشاء. بقي القول الأخير في هذه المسألة وهو هذا أنه يمتد إلى الفجر، واستدلوا بهذه الرواية عامة الليل. وزادوا بالحديث الذي ذكرناه آنفا، ليس التفريط في النوم، إنما التفريط من ينام عن الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى أو يخرج وقت الصلاة الأولى. قالوا إذن يمتد من صلاة العشاء حتى صلاة الفجر، 4 أقوال: ثلث الليل، نصف الليل، إلى الفجر، والقول الذي هو عامة الليل أيضا حسبوا أو ظنوا إلى الفجر. لكن بعضهم يزيد كما أشرت عندما يذكر الثلث يقول والضرورة إلى الفجر، ذاك يذكر النصف يقول والضرورة إلى الفجر، وبعضهم يتقيد بالنصف وهو القول الرابع يقول إلى نصف الليل ولا يوجد وقت ضرورة، ينتهي الوقت بخروج الليل يمتد إلى صلاة الفجر. نرجع إلى كلام المؤلف، ماذا قال المؤلف؟ انتقل إلى الصبح. ما هو الصواب في هذا كله؟ الصواب أن الأفضل والأكمل أن تصلي صلاة العشاء في منتصف الليل، حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله رسول الله لأن فيه مشقة على الناس، وإلا قال ها هو أفضل وقتها، ويمتد الوقت إلى الفجر، وهذا هو الصواب. يجوز أن تصلي صلاة العشاء في هذا الوقت كله من غياب الشفق الأحمر إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت صلاة العشاء. الإمام ابن منذر رحمه الله في كتابه الأوسط لما ذكر حديث أبي قتادة إنما التفريط على من لم يصلي صلاة، احتج به إلى أن الوقت يمتد إلى طلوع الفجر أي وقت العشاء، ثم ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى شطر الليل، قال هذا فيه دليل على أنه لا حرج على من أخرها إلى شطر الليل. فإذا كان خروجه عليه الصلاة والسلام إليهم بعد انتصاف الليل، متى ستكون صلاته؟ ستكون بعد شطر الليل. ثم ختم بصلاة الفجر قال والصبح وأول وقتها طلوع الفجر، وهذا مجمع عليه، لا خلاف بين العلماء أن أول وقت لصلاة الفجر هو طلوع الفجر الصادق، والأدلة التي ذكرناها آنفا هي نفسها نصت على ذلك، حديث بريدة وحديث إمامة جبريل، حديث ابن عباس، وكذلك حديث أبي موسى الأشعري، هذه نصت على أن صلاة الفجر يدخل وقتها عند طلوع الفجر. ثم قال وآخره في الاختيار إلى الإسفار وفي الجواز إلى طلوع الشمس، أيضا قسم وقت الفجر إلى اختيار وجواز. إذا أسفر، والمقصود بالإسفار هو ذهاب الظلمة وبداية طلوع الضوء، ظهور الضوء وذهاب الظلمة يقال له إسفار. وقد قال عليه الصلاة والسلام أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر أو بالأجر، وهو حديث صحيح. الجماهير الفقهاء مالك والشافعي وأحمد على هذا أن صلاة الفجر يستحب أن تصلى في أول وقتها، ولا بأس أن يصلي إلى الإسفار، أما وقت انتهاء الصلاة وخروج الوقت الاضطراري هو بطلوع الشمس كما قالوا في العصر عند غروب الشمس. ما الدليل على هذا الاضطرار؟ ما جاء في الحديث الصحيح من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، إذن سماه مدركا، إذن هو وقت العصر، لكنه في الحقيقة للاضطرار وليس للاختيار. الاختيار أنك تصلي في أول الوقت إلى صيرورة الظل كمثليه في العصر، وتصلي في أول الوقت للفجر إلى الإسفار بقوله أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. قال العلماء كيف نجمع بين هذا الحديث أنه حث على الإسفار وبين أن النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة في نساء الأنصار كنا يشهدن الصلاة مع رسول الله عليه السلام ثم يخرجنا قالت فما نعرف وجوههن من الغلس، يعني من شدة الظلمة أن الفجر أو ظلمة الليل ما زالت موجودة، يعني كان يصلي وينتهي من صلاته فيخرجون والظلمة موجودة. هذا هو وقت الاختيار، لكن يجوز لك أنك تبتدئ الصلاة في الغلس ثم تطيل في القراءة وقرآن الفجر إلى الإسفار لأنه أعظم للأجر. إذن هذا مذهب الجماهير. من الذي خالف في هذا؟ خالف مالك، المالكية خالفوا، وكان يرى رحمه الله أن الوقت يخرج عند الإسفار. أما بالنسبة لدليل الإمام مالك رحمه الله فما جاء في صحيح مسلم حينما سأل ذلكم الرجل النبي عليه الصلاة والسلام عن وقت الصلاة فقال وصلى الفجر فأسفر بها. وفي الحقيقة هذا وإن كان في صحيح مسلم إلا أنه نوقش عند العلماء بعدة أوجه، فمن ذلكم أنه يدل على امتداد وقت الاختيار من طلوع الفجر إلى الإسفار للحديث المشهور أسفروا بالفجر، وليس المقصود أن الوقت ينتهي بالإسفار، والصواب أن الوقت يمتد إلى طلوع الشمس للحديث المشهور من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح. إذن انتهينا من المواقيت وانتقل إلى شرائط وجوب الصلاة، بهذا القدر كفاية. الله الجميع لما يحبه ويرضاه.